الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى في كتابه صحيح السنة: قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم في الصحابة، ويقال القول بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الحق باختلافهم بأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحاب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحاب كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي 4 قرون من بعد أصحاب القرن الأول والثاني والثالث فترة، والقرن الرابع فردا. أورد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل دخول فيه ننبه فيما يتعلق بمسألة الرؤية، فإن من مسائل الرؤية التي مرت بنا ومعنا مسألة رؤية الكفار لربهم جل وعلا، وقد مر معنا أن من الكفار من يرون ربهم، ولكن اختلف العلماء في هذه الرؤية، هل هي رؤية يكون فيها السخط أم أنها رؤية كرؤية المؤمنين في الموقف؟ والحاصل أن الكفار ينقسمون إلى قسمين، فمنهم من يرى ربه وهم أهل الكتاب والمنافقون الذين عرفوا الله في الدنيا وربما عبدوه ببعض العبادات ولو نفاقا ورياء، وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد وغيره، وبوب له ابن خزيمة رحمه الله بباب يدل على هذا المعنى. وأما الكفار الذين هم ليسوا من أهل الكتاب ولا من المنافقين فإنهم لا يرون ربهم، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، فإن قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، المراد بهم الكفار الذين هم ليسوا من أهل الكتاب ولا من المنافقين. ثم مع ذلك فإن أهل الكتاب كما جاء في حديث سعيد: إلا وغبرات من أهل الكتاب، فإن هؤلاء يرون الرب جل وعلا لكنها ليست كرؤية أهل الإيمان، يرونه ليست كرؤية أهل الإيمان. هذا هو الذي تجتمع به الأدلة. وعلى هذا فما ورد من أحاديث بحق بعض المؤمنين مثل المسجد الإزارة: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، أي لا ينظر إليهم نظرة رحمة، بل يعذبهم على هذا الذنب الذي كان فيه الكبر والخيلاء. هذا المعنى الذي تجتمع به الأدلة. وهكذا كذلك التنبيه الثاني بما يتعلق بمسألة الرؤية القلبية، فقد سأل بعض الإخوان: هل كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي بأحسن صورة. وقد مر معنا أن هذه الرؤية ليست رؤية عين، وإنما رؤية منام ورؤية قلب، لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نور أن أراه. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقل الإجماع فيه أن هذه الرؤية هي التي ثبتت في الدنيا. أما رؤية العين فإنها لم تثبت لا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن غيره، بل جاء صريحا عنه عليه الصلاة والسلام كما بمسلم من حديث رجل غير مسمى: فعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي مستدرك الحاكم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وعلى هذا فلم يقع خلاف بين الصحابة ولا من بعدهم من سلف الأمة من أن أحدا يرى ربه جل وعلا بعينيه في الدنيا، بل إن قصة موسى عليه الصلاة والسلام تؤكد وتدل على هذا المعنى. وهذه الأحاديث الصريحة كذلك تدل على هذا المعنى. فعلى هذا فلم يثبت أن أحدا من أهل السنة ادعى إمكان الرؤية للرب جل وعلا بالعينين، وإنما جاءت بعض الآثار عن بعض الأئمة في رؤية القلب والمنام. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرؤية أنها من حيث الإمكان ممكنة، ولكن أن لهذا العبد أن يستيقن أنه رأى ربه جل وعلا حقا وهو لم يعرفه قبل، فهو لم يره جل وعلا قبل ذلك، ولا عنده من صفته ما تبين له فذلك كنه وذاته سبحانه. ولهذا كان القول الصحيح في ذلك أنه ممكن، ولكنه من حيث الإمكان، وأما من حيث الوقوع فأن للإنسان أن يجزم أنه رأى ربه جل وعلا في المنام، فربما يكون قد لبس عليه. هذا هو ما كان يراد التنبيه به. وأما مثله الصحابة فإن شاء الله نؤجلها إلى درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه صحيح السنة: قال: والقول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى بن سالم الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال: حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليل قال: حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم، وجعلهم خير أصحابي وفي أصحاب كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي: القرن الأول والثاني والثالث ذكرى، والقرن الرابع فردا. قال: وكذلك نقول. فأفضل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده، ثم عمر، ثم ذو النورين عثمان ابن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. قال: وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا لما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة فبقول من قال: لما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا حشرج بن نباتة قال: حدثني سعيد بن جهمان قال: عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6. قال: فنظرت فوجدتها 30 سنة. أورد رحمه الله تعالى هذا المبحث في الكلام على فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومسائلهم، فذكر رحمه الله تعالى أولا قال: وأما الحق في استلام بأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من هم أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر في ذلك حديث جابر بن عبد الله، وهذا الحديث وإن كان معناه صحيحا إلا أنه جاء من طريق عبد الله بن صالح وهو كاتب الليل وهو ضعيف، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم صدوق إلا أنه كثير الغلط، فهو بالشواهد وقد أكثر عنه ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وقد روى عنه في مئات المواضع، وآخذ ابن أبي حاتم رحمه الله روى عنه في تفسيره في أكثر من 2000 موضع، وهو على من على ما علمته أنه على أحسن أحواله أنه بالشواهد. وأما ما ذكر في الحديث فأكثره معناه صحيح، فتقديمه قال اختار أصحابي على جميع العالمين ثم النبيين والمرسلين، فهذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبا. وقال: خير الناس قرني، وغيرها من الأحاديث التي فيها فضل الصحابة. بل يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وكانوا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل يقول الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فصار ميزان صواب إيمان الناس بأن يوزن على إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين نزل عليهم القرآن ورضي عنهم جل وعلا. وهكذا الأحاديث والآيات كثيرة في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأفضل الصحابة هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر ما يدل على هذا المعنى، أنهم كانوا فاضلون فيقولون: أفضل الناس أبو بكر ثم عمر، فكانوا يعرفون فضل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا كذلك ما ذكر في ذكر فضل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مواضع، في قصة الجبل حين كان معه رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، وهكذا قصة الحديقة، وأحاديث كثيرة فيها فضل هؤلاء الصحابة أو هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليهم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهكذا كذلك بعد هؤلاء في الفضل، أي بعد هؤلاء الأربعة، يأتي الستة أهل الشورى الذين وضعهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه للشورى، ومن هؤلاء العشر المبشرين بالجنة. وهكذا كذلك يأتون بعد ذلك يأتي المهاجرون والأنصار، ومن هؤلاء أهل بدر وأهل البيعة بيعة الرضوان، وهكذا تتدرج بهم المنازل، ثم يكونون بعد ذلك جميعا في ذلك القرن، قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم جميعا أهل فضل. ثم القرن الذين يلونهم، أي التابعون ومن تبعهم، إلى ثلاثة قرون. ثم قال رحمه الله: وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر إلى آخره. فهذا في ذكر فضلهم رضي الله عنهم أرضاهم، وهذا الذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة. وإن كان خالف بعض أهل السنة في أول الأمر من القرون يعني المتأخرة، خالفوا في بعض المواضع في تفضيل عثمان على علي وعلي على عثمان، ولكن استقر قول جميع أهل السنة على أن ترتيبهم بالفضل على ترتيبهم بالخلافة. ثم ذكر رحمه الله أن أولى الصحابة بالإمامة أولاهم أو على ترتيبهم بالخلافة على ما يسره الله جل وعلا لهم، فذلك هو الأولى، وذلك لأمرين. الأمر الأول لورود الأحاديث الدالة على هذا المعنى، فإنما قد جاءت أحاديث كما قال ابن حزم رحمه الله أنها إن لم تكن صريحة فإنها فيها من الإشارة إلى ما أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلافة، يعني خلافة أبي بكر، وآخذ بعده عمر، وآخذ عثمان، وآخذ علي رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وقد وقع كما في حديث سفينة هذا الذي جاءت له شواهد من حديث أبي بكر وغيره تؤيده وتؤكد صحته، ما يدل على صحة هذا المعنى الذي ذكر في هذا الحديث. وهكذا كذلك ينبغي أن نعلم أن ترتيب الصحابة في الفضل أي هؤلاء الأربعة وترتيبهم في الخلافة أمران استقر عليهما قول أهل السنة والجماعة، بل كانوا مشددون في الخلافة أشد من مسألة ترتيبهم في الفضل، لأن التشكيك في ترتيب الخلافة فيه التشكيك في إجماع الصحابة واتفاقهم على هذا الترتيب، وكذلك فيه تهمة لهم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم خير القرون، فإذا اتفقوا على شيء فإنهم لا يتفقون إلا على حق بإذن الله تعالى. والله عز وجل يقول ومن يشارك الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فعلم بهذا أن سبيل المؤمنين له وزن في دين الله عز وجل وشرع الله، وأول هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وهذا هو الأمر الثاني الذي يثبت ترتيب الخلافة، فإن الصحابة لا يجتمعون إلا على خير، فإن الصحابة لا يجتمعون إلا على خير. فنبه المؤلف رحمه الله على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى في معرفة فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم عموما وترتيب فضلهم ومنزلتهم، والمسألة الثانية في فضل الصحابة على وجه الخصوص الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، والمسألة الثالثة في ترتيب خلافتهم، وهذا قد دلت عليه الأدلة كما سمعنا وفهمنا، وهذا هو مذهب ومعتقد أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم يعتقدون أنهم على هذا الفضل وأن ترتيبهم بالخلافة على هذا الذكر، فمن قال في ذلك فهو ضال مبتدع مخالف لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من ذكر فضلهم والأمر بالثناء عليهم والدعاء لهم بخير، كما قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن هذا هو الواجب، بينما نجد أن الناس في هذا على طرفين أي في الصحابة، وكان أهل السنة وسط في ذلك، الرافضة الذين غلوا في أهل البيت وتكلموا في سائر الناس من دون أهل البيت، والناقضة الذين تكلموا في أهل البيت وكنوا لهم العداء وكان لهم الولاء في من دونهم، وكلا الطائفتين على خطأ وضلال، والصواب أننا نحبهم جميعا ولا نتكلم بأحد منهم، بل لا نذكرهم إلا بالخير والجميل، لا نذكرهم إلا بالخير والجميل، وإن كان من أحدهم سيئة فإنها تغمر في بحر حسناته، وإن كان منهم خطأ فإن الله جل وعلا يغفره لمن دونهم، فهم أولى بالمغفرة والأجر والصواب فيه. وإنما وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه أحد أمرين، إن سيئة يؤمروا بدحر حسناتهم وإما خطأ هم فيه بين الأجر والأجرين أولى من غيرهم. وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث عمر إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فكيف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أولى بهذا الأجر. فكيف إذا علمنا أن القليل من خيرهم وحسناتهم لا يساويها الكثير من حسنات غيرهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أنت تنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله لا يساوي هذا الإنفاق مد الصحابي الواحد من الذهب ينفقه ولا نصف المد. أين نصف المد من جبل أحد تنفقه وينفق نصف المد ومع ذلك يسبقك فيه؟ فإذا كان كذلك علمت أنهم رضي الله عنهم أرضاه كانوا خير أمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضاهم. ولهذا صار قول أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا يذكرون إلا بخير ولا يذكرون إلا بالجميل، أي مما كانوا عليه رضي الله عنهم أرضاهم. وبهذا قدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.